مذاهب موجودة وب أيضا قواعد ممكن أن يسلكها كثير من العقلانيين، بل سلكها كثير من العقلانيين المعاصرين، ثم إنها بدأت الآن تخرج أعناقها من جديد حينما اهتم خلف هؤلاء المتكلمين من المعاصرين بكتبهم وأخرجوها. والآن نرى في السنتين الأخيرتين بالذات حشدا هائلا من كتب المتكلمين التي خرجت مطبوعة بعناية وبدعاية تفوق دعاية كتب السلف، وقد انبرى لهذا الاتجاه طائفة من المتكلمين المعاصرين صغارا وكبارا، فأصبحوا لا يدافعون عن هذا التوجه العقلاني ويدعون إليه من جديد، وبدأ يتجذر في عقول كثير من شباب الأمة في الآونة الأخيرة. فمن هنا لعلنا يعني نخرج عن قاعدة التي سبق أن اتفقنا عليها بأن الأمور الفلسفية ما نتعمق فيها، ولنستثني مثل هذه الأمور للضرورة. طبعا هذه الشبهة في القاعدة العقلية هي قاعدة المتكلمين الأوائل، والتي استقرت بالذات عند الرازي ابن الخطيب فخر الدين قبل أن يرجع إلى مذهب السنة والجماعة. طبعا ورجع وسلم بمذهب السلف لكن بعد فوات الأوان، ما استطاع أن يلغي ما قاله ولا أن يقنع الناس بأن يعدلوا عما كتب، وإن كان نصح أصحابه لكنهم لم يأخذوا بنصيحة الناصحين. ومثال الرازي وأمثاله ممن وضعوا هذه القواعد ثم تابوا عنها مثلهم ومثل أتباعهم اليوم كمثل رائد قوم سار بهم في طريق وفجأة رأى أمامه هوة سحيقة فأدرك خطر الهوة فرجع وأنذر، لكن الذين تبعوه أبوا إلا أن يسقطوا في الهوة. وهذا هو مثال المتكلمين الذين يتبعون هؤلاء الكبار الذين رجعوا عن علم الكلام، والعجيب أن أغلب كبار المتكلمين رجعوا عن علم الكلام، مما يقيم الحجة على أتباعهم من اليوم، فيقال كيف أنتم تسلكون مسالك أصحابها تابوا منها وتبرعوا إلى الله منها في حياتهم بحرية كاملة، لم يكرهوا على ذلك، إنما نهوا عنها بإشفاق ونصيحة. على أي حال هذه مسألة عارضة، لكن أحببت التنبيه لها يعني يتبين عوار هذه القواعد من مؤسسيها وإن كان لها أتباع. فمسألة الأتباع ليست دليلا، بل الشيطان له من يعبده الآن. الأصل في هذه الشكوك والقاعدة العقلية الناسفة للدين قاعدة الرازي، والتي تتلخص، طبعا هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام وأجاب عليها بكتب مطولة كما سأشير إليه بعد قليل، وذكرها الرازي في كتاب أساس التقديس، هذا مطبوع الآن ومنشور بعناية، اسمه أساس التقديس، أساس التقديس موجود ومطبوع. في هذا الكتاب قرر أو أراد أن يقرر الرازي مسألة في الحقيقة مجرد تصورها يعني يصادم الفطرة والعقل السليم. ملخص أنه يقول أن دلالة العقل قاطعية، ودلالة الشرع ظنية كذا بإطلاق، فإذا تعارض النقلي تعارض النقل مع العقل فإذا تعارض النقل مع العقل أخذنا بالقطعي، وهو العقل. هذا ظاهر هذه العبارة لمن لم يفقه الدين ربما تمشي عنده، لكنها في محصلتها بل حتى في صياغتها بهذا الشكل، طبعا هو صاغها بأكثر من هذا التفصيل، لكن هذا ملخص القاعدة، هذا الملخص الذي انتهت إليه القاعدة، ولا فصاغه بأكثر من هذا ثم أيدها بالكتاب، كتاب يعني من خلال كتاب أساس التقديس. والعجيب أنه لما أراد أن يثبت أن دلالة العقل ظنية أوقع الأمة في شبهات خطيرة، صارت مذهبا أوجد التشكيك في كثير من مفكر الأمة من وقته إلى يومنا هذا، حتى أنهم وقعوا في الشكوك ولم يخرجوا منها، حتى الرازي نفسه اعترف نظرا لمجاراته لهذه القاعدة، اعترف بأنه كثيرا ما يثير الشبهة ولا يستطيع أن يجيب عليها. المهم أنه لما أراد أن يثبت أن دلالة العقل ظنية زعم أن العقل يتعرض لقوادح تمنع من أن يكون قطعي، النقل الشرع يتعرض لقوادح تمنع من أن يكون قطعي. طبعا هو يعترف في الأصل أن الشرع مقدس وأن الشرع دين الله، لكن مع ذلك وهذه دائما هذه يعني هذا القدر من الاعتراف يوجد حتى عند الكفار الخلص أو طائفة من الكفار الخلص، لكن بعد الاعتراف يأتي بالاعتراف، وهذا منهج المنافقين ومنهج الكفار، وإن لم يكن الرازي كافر لكن وقع في منهج الكافرين ومنهجه منهج الفلاسفة، وإلا فلا نستطيع أن نكفره بمجرد هذه الشبهات، إنما نقول أنه مريض القلب أو أنه أخطأ أو أنه ضل بهذه القواعد. الخلاصة أنه أورد على الشرع قوادح، لعلي أذكر شيئا منها من أجل أن نتصور القواعد التي سأقولها بعد قليل. من هذه القواعد أنه يزعم أن دلالة الشرع متوقفة على الجزم بفهم ألفاظه ولا سبيل إلى الجزم بذلك، مع أن هذه مغالطة حتى في ترد حتى على الرازي نفسه، يقال إذا كنا لا نجزم بصحة ألفاظ الشرع فكيف تجزم بصحة ألفاظك أنت وصحة ألفاظ الفلاسفة والمتكلمين، وكيف تقول أن العقل قطعي مع أن العقل لا يعبر عن مراد العقل أو عن نتيجة العقل إلا بلسان العاقل، ولسان العاقل لن يكون أصدق من كلام الله عز وجل، على أي حال هذه مغالطة. ثم قال بعد ذلك أن نصوص الشرع نقلت إلينا، ويقصد الحديث بالذات أورد عليها الشبهات، نقلت إلينا عبر الرجال، والرجال يعتريهم السهو والخطأ والنسيان إلى آخره. ثم أورد شبهة خاصة بأحاديث الصفات، وقال أن أحاديث الصفات أغلبها ما رواها الصحابة إلا بعد سنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني لمح إلى أن الصحابة رواها بسبب أهواء الفرق، فكأنه يشير إلى أن الصحابة ما رواوا هذه الحديث إلا أو أنهم وضعوها أو تكلفوا في وضعها أو فهموها من النبي صلى الله عليه وسلم فهما ولم ينقلوها نقلا، ووضع من القوادح أن أكثر الدين جاء عن طريق الأحاد والأحاد كله ظني إلى آخره. سيأتي إن شاء الله الكلام عن القوادح في الجملة. كلام الشارح هنا ممكن أن نقعد له قواعد، أو قبل ذلك النقطة التي وعدت بذكرها، وهو أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذه القاعدة وما يشبهها بكتابين عظيمين، من قرأهما سيتصور فعلا عظمة منهج السلف وقوة السلف في رد شبهات المتكلمين، وأيضا سيقتنع فعلا أن هذه الشبهات لا تعدو أن تكون من وساوس الشيطان. رد على ذلك بكتابين، على مثل هذه القواعد بكتابين، الكتاب الأول درء التعارض ويقع الآن في درء التعارض اللي هو النقل والنقل في العقل والنقل في 11 مجلد الجزء، وكتاب آخر اسمه منهاج بيان تلبيس الجهمية، هذا طبع منه جزء قليل، طبعه وجمعه ابن قاسم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وابنه محمد الموجود وفقنا الله وإياه، لكنه لا يشمل إلا جزء قليل من الكتاب. كتاب بيان تلبيس الجهمية اللي يرد على القاعدة ومثلها من قواعد المتكلمين حقق في جامعة الإمام قسم العقيدة، ويقع في 16 مجلد، ونرجو إن شاء الله أن يطبع في وقت قريب، 16 مجلد في الرد على أساس التقديس اللي هو حوالي 180 صفحة أو 200 صفحة، بل ما رد عليه كل، رد على ثلثين، والثلث الأخير لا يدرى هل الكتاب رد عليه مفقود أو أن الشيخ اكتفى برد على ثلثي الكتاب تقريبا. الكلام الذي قد ذكره الشارح يحتاج إلى أن نحوله إلى قواعد تتسلسل من أجل أن نخرج بنتيجة من خلال تقرير قواعد السلف وبيان قواعد المتكلمين بإزائها أو بجانبها، ثم الخروج بنتيجة في مقابلة قاعدة السلف بقاعدة المتكلمين. أولا في قوله فإنه ما سلم في دينه إلا ما سلم في دينه إلا ما سلم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة الإسلام الأولى التي ينبني عليها صحة الإسلام من المسلم أو كمال الإسلام من المسلم، وذلك أنه لا يسلم أي إنسان حتى يسلم لله عز وجل بالعبودية والتصديق والتسليم الكامل الإذعان للخبر والنهي، للخبر والأمر، لخبر الله وأمره، وحتى يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالحب والاتباع والتصديق من كل وجه، ثم يتبع ذلك يتفرع عن هذا القاعدة الثانية التي لا تلزم أو تعتبر من لوازم القاعدة الأولى، وهو أنه إذا اشتبه على المسلم شيء مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من باب الأخبار كالعقيدة أو من باب الأوامر كالشريعة، إذا اشتبه الأمر عليه فإنه يرده إلى عالمه، يرده إلى الله عز وجل. طبعا بالنسبة لما يتعلق بنصوص العقيدة هذه القاعدة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل، مجرد أن يشتبه عليه الأمر ولا يجد جوابا أو لا يجد في ذهنه ولا في سؤال أهل العلم ما يجيب على إشكاله، فليسلم أن خبر الله صدق وحق وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق، ثم يقف عند هذا الحد ولا يقول آمنا بالله. وإذا كان يتعلق بالأوامر والنواهي فإن اشتبه الأمر على المسلم رجع إلى أهل العلم، فإن أجابوه وإلا فيبقى أيضا على نفس القاعدة، يسلم بالأمر وبأنه حق من الله عز وجل سواء فقه أو لم يفقه. القاعدة الثالثة أنه يحرم بل يتنافى مع الدين إثارة الشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة لأي أمر من أمور الدين. الأصل في الدين التسليم والقناعة التامة والتصديق، وهذا هو معنى الإيمان، ومن سلم بأمر فلا يجوز أن يثير الشك فيه، حتى إثارة الشك لمجرد الترف العلمي أمر محرم، خاصة في قضايا العقيدة، فلا يجوز للمسلم أن يستبيح أن يثير الإشكال أو التساؤل في أمر عقدي إلا إذا كان الإشكال ينبني عليه فهم أصل من أصول العقيدة وليس مجرد الإثارة أو الترف العلمي. بمعنى أن إثارة الشكوك أحيانا تأتي للإنسان من قبل وساوس ترد إليه في ذهنه، فإذا استطاع أن يدفع هذه الوساوس بأن يسلم لله عز وجل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتندفع عنه، فهذا هو المطلوب شرعا، ولا يعرضها وساوس الشكوك لمجرد أن تنقلع في الذهن حتى يحاول دفعها، يحاول دفعها بكل وسيلة بالوسائل الشرعية، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستغفر الله ويتوب إليه، يتلو القرآن، يذكر كثير من ذكر الله، يصرف ذهنه عن هذا الشك والشبهة. فإذا استقرت الشبهة والشك ولم يستردها فلا مانع أن يثيرها بشرط ألا يثير الشك عند عامة الناس أو علما، بل يرجع ويخبي بسره إلى أحد أهل العلم الذين يثق به. أما إثارة الشكوك والشبه لمجرد الترف العلمي أو لمجرد استعراض الذهني أو لمجرد إثبات القدرة العقلية كما يفعل بعض الناس أو لمجرد أن يسمع الشبهة ويتكلف هذا، فهذا أمر محرم قطعا، بل ربما يؤدي بالإنسان إلى الكفر وهو لا يشعر. ومثل الشكوك والشبه التأويلات الفاسدة التي عليها أهل التأويل. نتوقف عند هذا لنكمل إن شاء الله في درس قادم أو في الدرس القادم بقية القواعد وبما بما في ذلك مناقشة القائلين بتقديم العقل. استعرض بعض الأسئلة في الجاز لعلي ما أزيد عن سؤالين. يقول: جرى مرة كلام بين الصابوني المعاصر وبين بعض طلاب العلم، فقالوا له إن الصفات تمر كما جاءت وقول في بعض الصفات تقول في سائر الصفات، فرد عليهم: أنتم تؤولون المعية ولا تمرونها كما جاءت، لا تفسرونها وتؤولونها، فما الذي يحل لكم تأويل الصفة ويحرم علينا تأويل سبع الصفات؟ فحار الشباب ولم يجدوا جوابا. والله مشكلة، كانوا تصدوا للحوار، ثم هذه المسألة البسيطة يحارون فيها، فمعنى هذا أنهم أخطأوا حينما دخلوا في حوار يعرفون أنهم سيصلون فيه إلى طريق المسلوك. وهذه تذكرني بظاهرة الآن بدأت تكثر في الحوار مع الهواء، خاصة الرافضة، وأن كثير من الشباب يأخذ الحماس فيدخل بمجرد أن يرى مجال للنقاش والحوار مع صاحب هواء يدخل معه بدون استعداد علمي أو بدون رجوع إلى الاختصاص، وهذا خطأ، هذا خطأ، هذا يترتب عليه إضرار بالسنة وأهلها. فلا ينبغي لأحد أن يحاور أحدا من أهل الهواء إلا باستعداد علمي كامل، أو يحيله على على متخصصين، أو يتركه، أو يثير الأمور إجمالا بدون دخول في التفاصيل. أما الدخول في التفاصيل فهو خطأ. طبعا في مثل هذه المسألة الرد واضح، والسلف تكلموا عن هذا من قديم، وأثيرت الشبهة من قديم، ليس هو الصابون الذي أثرها، وهذا دليل على أن هؤلاء لم يقتدوا على أقوال أهل العلم ولا حتى على البسيط منها. أهل العلم قالوا أن مسألة المعية لا تقاس بالصفات لأمرين، طبعا أمور كثيرة لكن نلخصها بأمرين اختصارا. الأمر الأول أننا حينما قلنا بالمعية ذلك القول وهو أن معية الله لخلقه معية بعلمه العامة أو معية برعايته وحفظ المعية الخاصة، فهذا لا يعني أننا عدلنا عن ظاهر اللفظ إلى معنى آخر بمجرد عقولنا أو بقرائن، لا بالعقول ولا بالقرائن، عدلنا عن ظاهر اللفظ بمقتضى نصوص أخرى ونصوص فوقية، كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من النصوص الفوقية والعلو والاستواء. فهذه النصوص تدل على أن الله عز وجل ليس مخالطا لعباده، ليس مخالطا لعباده ولا مماثل لهم، فكان تفسير النص بناء على نص آخر. أما هم الذين أولوا فما أولوا نص بنص، أولوا النص بعقوله. الأمر الثاني أن المعية ليست صفة مستقلة بذاتها، المعية حال لا تتعلق بذات الله عز وجل مباشرة، إنما تتعلق ب يعني ما يمكن أن نسميه الحال بين الخالق والمخلوق، أن الله عز وجل مع خلقه معهم في تدبيره في علمه في، وليس هذا من باب التكلف في تفسير النص كما يفعلونهم، إنما من باب تفسير النص بالنص، لأنه لو تركت نصوص المعية بدون ردها إلى نصوص النصوص الأخرى لأدت إلى القول بالحلول الممازجة، وأدت إلى ما يقول به الصوفية بأنهم يجلسون مع الله عز وجل أو أنهم يجالسونه أو أنهم يكلمونه أو ما يقوله اليهود من أنهم يعاملون ربهم كما يعاملون الواحد منهم، وهذا خطأ ينبني عليه انحراف بل كفر في الاعتقاد. وأيضا نصوص المعية عندما أولت أو عندما أقول فسرت، وهذا خطأ نقاط أولت، عندما فسرها السلف لم يخرجوا عن مقتضى ظاهر النص في إثبات المعية، ما خرجوا، لأن معكم وهو معكم ونحوها من معنى المعية حتى من الناحية العقلية التي بها فسروا أو أولوا نصوص الصفات الأخرى لا تتأتى إلى المعنى الذي أدى إلى قول الحلول وقلب الحلول ووحدة الوجود والاتحاد. لماذا؟ لأن، وهذه مسألة يعني أرجو أن تنتبهوا لها، وإن كان فيها غموض فلا مانع من إثارتها مرة أخرى، وهي أن مسألة مع أو إثبات المعية لله عز وجل لخلقه لولا أن الناس تكلموا فيها فيما بعد وجاءوا بمعاني باطلة في معنى المعية الممازجة والمخالطة لما تكلم السلف بردها إلى نصوص العلو على النحو الذي صار الآن. لماذا؟ لأن الناس كانوا مسلمين إلى ما أن معنى المعية على معية جلال الله عز وجل وأنها معية حقيقية، وخاضوا في تفصيلات قول بالمعية على نحو ما قالوا وردوها إلى نصوص العلو إلا عندما ظهرت شبهات أهل الأهواء، وإلا فالأصل أن تبقى كما كانت دون رد إلى النصوص الأخرى. وذلك أن المعية ما دامت متعلقة بذات الله عز وجل وبعلمه وإحاطته وتدبيره فلا بد أن يفهم العاقل أنها معية حقيقية على ما يليق بجلال الله، وأن الله مع خلقه حقيقة ولو لم يكن بذاته. وذلك أن عظمة الله عز وجل لا تقاس بعظمة أعظم المخلوقات من حيث أن نتصور أو يتصور بعض المتوهمين مسألة المسافات أو القرب الزمني أو القرب المكاني فيما بين المعية بين خلق بين الله وخلقه والمعية بين الخلق والخلق. وذلك أن الله عز وجل أعظم من كل شيء، والمخلوقات أمام عظمة الله عز وجل لا تكاد تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. فالحقير أمام العظيم لا يمكن أن يقارن بالمسافات ولا بما يشبه يعني تقديرات المخلوقين في مفهوم المعية. ولله المثل الأعلى من أجل أن نقرب مفهوم السلف القديم بمعنى المعية، ولله المثل الأعلى، المخلوقات نفسها والله ليس كمثله شيء، المخلوقات نفسها النسبة المعية بينها نسبية قد تتفاوت بينها وبين بعضها تفاوتا عظيما. فلو تصورنا أصغر شيء من أصغر المخلوقات اللي شاهدها المخلوق